يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأبصارنا وأبصاركم. أتناول فيه موضوعا من الأهمية بمكان في المعاملات بين الناس، ألا وهو موضوع جبران الخواطر المنكسرة. فالخاطر المنكسر ينبغي أن يجبر، وقد ذكرت أصول هذا الموضوع في كتاب الله عز وجل، إما صريحة وإما تلميحا، وذكرت أيضا أصول ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوع من أنواع المؤساة جبران الخواطر المنكسرة. فمن كتاب الله عز وجل يقول تعالى ذكره في شأن المطلقة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالمرأة كسر خاطرها بتطليقها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة كالضلع، إذا وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا جئت تقيمه أو إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. وفي بعض الروايات: كسرها طلاقها. فالمرأة المطلقة كسر خاطرها بأنها طلقت، وأصبحت في الناس تدعى مطلقة، والناس ينتقصونها إلا من رحم الله لهذا الطلاق، مع أنه قد يكون سائغا وقد يكون مفيدا لها ونافعا لها، ولكن على الإجمال الطلاق فيه كسر للخاطر. فهذا الخاطر المكسور يجبر بماذا؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فتعطى المطلقة شيئا من المال جبرا لخاطرها الذي كسر، وتضميضا لجرحها الذي جرح. فبدلا من أن تهينها وأن تتتبع عوراتها وتظهر سوآتها وتفتري عليها الكذب، وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، لزاما أن تجبر خاطرها بمتعة مالية للآية المذكورة وللآية الأخرى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وقد ورد أن الحسن بن علي رضي الله عنهما طلق امرأة أظهرت الشماتة بمقتل علي، وقالت: هنيئا لك بالخلافة يا حسن. فطلقها وبت طلاقها، ولكنه لم ينس الفضل الذي كان بينهما. فكم كان بينهما من فضل، وكم كانت بينهما من ابتسامات ومعاشرات، وكم كان بينهما من مجلس أكل فيه وشرب. فهذا الفضل لا ينسى. وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فمتعها الحسن بن علي، وكان موسرا آنذاك، ب40,000. فنظرت المرأة إلى المتاع قائلة: متاع قليل من حبيب مفارقي، فخاطر المطلقة يكسر. وكما لا يخفى أن الفقير والمسكين خاطرهم مكسور لفقرهم ولمسكنتهم، ويزداد انكسار خاطرهم أحيانا مع أقربائهم الأغنياء، ولذا جبر هذا الخاطر المنكسر. ففي كتاب الله عز وجل يقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فوأنت جالس تقسم التركة، تركة أبيك الثري، جلست تقسمها وهنالك حضور، أيتام حضور، أقرباء فقراء حضور، مساكين بعيدون عنك لا قرابة بينك وبينهم حضور، ناولهم شيئا من التركة. إذا كنت تقسم مليونا وقسمة التركة تقبل على 900,000، ما المانع يا أخي أن توزع 100,000 على الفقير والمسكين والقريب؟ يبارك الله لك. وقل من يفعل ذلك، وقل من يتفطن لذلك، وقل العاملون بهذه الآية الكريمة: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا. ففي هذه الآية جبر لخاطر القريب المنكسر الفقير، جبر لخاطر اليتيم المنكسر الفقير، جبر لخاطر المساكين الذين كسرت خواطرهم لفقرهم، وكذلك أصحاب الإبل وأصحاب البقر من حقهم أن يحلبوا الإبل على الماء، أي عند أماكن الشرب، حتى يأتي الفقير، حتى يأتي المسكين فيناولون هذا شيئا من اللبن وهذا شيئا من اللبن، جبرانا لخواطر هؤلاء الذين لا يمتلكون إبلا والذين لا يمتلكون بقرا. فهذا من جبران الخواطر المنكسرة. وإذا حدت عنه وأسررت بالخيرات واستسررت بها، أذكرك بقوله تعالى في شأن أصحاب الجنة الذين ذكر أمرهم في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، لا يحصدنها في الصباح الباكر حيث لا يرهم أحد، ولا يستثنون، ولا يقولون إن شاء الله، ولا يقولون ولا يستثنون أيضا نصيبا للفقراء. فماذا كان لما عقدوا العزم على حرمان الآخرين؟ قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فجوزوا بنياتهم السيئة وبعزمهم على حرمان الفقراء. أيها الإخوة، جبر الخاطر قد يكون بكلمة طيبة. هناك أقوام كرماء خواطرهم تجبر بالكلمة الطيبة، وآخرون خاطرهم يجبر بالمال، وليس ثم بديل عن المال يجبر خاطرهم إلا إذا جبر الله الخاطر، وآخرون تجبر خواطرهم بوصلهم وزيارتهم، ولا يعدل المال عندهم شيئا أمام زيارتك لهم. فالخواطر تجبر بأنواع، وينظر إلى الشخص ويجبر خاطره بالطريقة التي تتناسب معه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة بين أصحابه فأعطاهم، ولم يعط رجلا منهم يقال له عمرو بن تغلب، فوجد عمرو بن تغلب في نفسه شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أقواما أتألفهم، إني أعطي أقواما أتألفهم وآكل أقواما إلى ما أعلم في قلوبهم من خير منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحب إلي من حمر النعم. يا حادي الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لمرتاح. يا حادي الأرواح. فأحيانا يصبر الخاطر بكلمة: ليس كل الناس أهل مادة فيهم أهل شهامة وأهل ديانة وأهل عفة تجبر الخواطر بكلمة. لما نصر الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقسم الغنائم، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار إلا شيئا يسيرا. فقال شباب الأنصار: غفر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، ويعطي هذا 100 وهذا 100 ونحن يعطينا الشاة أو البعير فقط. غفر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لما بلغته المقولة، فقال: ائتوني ولا يأتي معكم أحد من غيركم. قالوا: ليس معنا أحد إلا ابن أخت لنا يا رسول الله. فقال ابن أخت القوم منهم، فدخل معهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المقولة التي بلغتني عنكم؟ وكانوا أهل صدق لم يكذبوا. قالوا: يا رسول الله، أما شبابنا فتكلموا، وأما كبارنا فلم يقولوا شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكم أن تتكلموا، لكم أن تقولوا، جئتنا طريضا فآويناك، جئتنا فقيرا فأعطيناك، جئتنا مكذبا فآمنا بك. هم في كل ذلك يستمعون لرسول الله ويقولون: الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ورسوله ليست لنا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ألم أزدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. ألم أزدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده. أو قال قبلها: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى بيوتهم وبلادهم بالشاة والبعير، وترجعون أنتم إلى بيوتكم برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم؟ والله والله لو اختار الناس شابا وواديا، واختارت الأنصار شابا وواديا، لأحببت أن أكون في شاب الأنصار ووادي الأنصار. والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. هكذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لأحببت أن أكون من الأنصار. ثم قال لهم: الناس دثاري والأنصار شعاري، أي أن الناس هم ثوبي الذي أتغطى به، أما الأنصار فهم شعاري الثوب الملاصق لبدني، الثوب الملاصق لبدني، أي أنكم أقرب من الناس إلي. ثم قال: يجبر خاطرهم ويذكرهم ويوصيهم إنكم ستجدون بعدي أثرا، لأن الناس سيؤثرون أنفسهم عليكم بالمناصب والإمارات ونحو ذلك، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبكى الأنصار بكاء شديدا، فلكلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الشاة والبعير. فالخواطر المنكسرة تجبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقضي بين ثلاثة من أصحابه، وبين يدي القضاء يجبر الخواطر عليه الصلاة والسلام. رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الفتح، فتبعته ابنة حمزة كانت يتيمة مستضعفة في مكة. فلما أن رأت الرسول خارجا من مكة حزنت، فنادته: يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي. وتبعته، فقال علي لفاطمة عليهما السلام رضي الله عنها وعنه: يا فاطمة، دونك ابنة عمك، خذيها. فأخذتها فاطمة رضي الله عنها، فجاء جعفر ينازع فيها، وجاء زيد بن حارثة ينازع فيها، كل يريد أن يأخذها يربيها عنده، يعرفون فضل تربية اليتيم، يعرفون فضل ذلك. فقال جعفر: يا رسول الله، كل يقدم حجته، هي بنت عمي وخالتها تحتي، يعني أنا زوج خالتها. قال علي: يا رسول الله، ابنة عمي وأنا سبقت إليها. وقال زيد بن حارثة: ابنة أخي. قيل كان أخا له في المؤاخاة التي بين حمزة وبين رسول الله في مقدم الهجرة، وقيل لعله كان أخا له من الرضاعة. فبين يدي القضاء، انظروا إلى تطيب الخواطر، الرسول يثني عليهم جميعا فيقول: يا علي، أنت مني وأنا منك، يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي، يا زيد، أنت أخونا ومولانا. كلام يطيب به الخاطر، طيبت به كل الخواطر. ثم قال مقررا الحكم الشرعي: الخالة بمنزلة الأم، هي معك يا جعفر لكون خالتها مع جعفر. فتطيب للخواطر بين يدي الكلام، بين يدي القضاء. وهكذا سلك الصحابة الكرام هذا المسلك مع بعضهم البعض. أسامة بن زيد رضي الله عنه لا يخفى عليكم حاله، لا يخفى عليكم حاله، من أنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، بعد أن قال لا إله إلا الله، فحفظ الدرس لما قال له الرسول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلما كانت الحرب بين علي ومعاوية أرسل إليه علي يدعوه إلى القتال معه، فقال: يا أمير المؤمنين، هو يريد أن يعتذر، لكن انظر إلى الأدب في الاعتذار: والله يا أمير المؤمنين، والله يا أمير المؤمنين، لو كنت بين فكي الأسد، يعني الأسد يأكلك، لأحببت أن أكون معك بين فكي الأسد، ولكن هذا الأمر بالذات، أمر القتال بين المسلمين، لا أراه يقربني من الله. فعلي يقبل منه العذر بهذه الطريقة التي اجتهد هو فيها، لو تلقن درسا قبل ذلك في حديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. الخواطر المنكسرة ينبغي أن تجبر. جبر خاطر الصديق يوسف وهو يلقى في البئر، وهذا يضربه وذاك يركله، وربنا يقول ينبئه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فجاء الوقت هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. الخليل إبراهيم كذب، كذبه قومه كلهم جلهم إلا القليل، جبر الله خاطره بأن جعل كلمة التوحيد باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. فاجبروا الخواطر المنكسرة، لا كسر الله لكم خاطرا ولا كسر الله لكم جناحا ولا أحوجكم الله إلى خلقه. اجبروا الخواطر المنكسرة فكما تدين تدان، والأيام دول يداولها الله بين الناس. عودوا المرضى، اتبعوا الجنائز، واسوا أهل المصائب، أعينوا المنكوبين. بارك الله فيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا حادي الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح، يا حادي الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح.